يوم جديد بينطق لساني بتسبيحاتك، بترنيماتك. أسبح اسمك لأنك إلهي، بشوفك في كل شيء صنعته، في كل أمر خلقته. بشوفك في حياة جديدة بتتولد، في صرخ الطفل بياخد نفسه لأول مرة، في زهرة بتتفتح للدنيا وتنشر عبرها وتبص ناحية مصدر غذائها، للشمس والنور بتوجه نظرها. يا رب بسبحك على كل أعمالك. بشوفك في المية الجارية وبفتكر غناك اللي بتصنعه في حياتي وفي شبعك ليا. بشوفك في شمسك اللي بتشرق كل يوم على الأشرار والأبرار، وافتكر رحمتك اللي بتتجدد ليا كل صباح. بشوفك في ضحكة شخص راضي، في كلمة أحمدك يا رب، في عيون طفل بينام بيحط راسه وهو شاعر بالأمان، وبفتكر إنك بتدي حبيبك نوم. بتحوطني برعايتك، بشوفك في حنان أم على ابنها، وافتكر إنه حتى لو نسيت الأم رضيعها أنت مش ممكن أبداً تنساني. لساني بيهتف ويسبحك، وعلى كل أعمالك بيعظمك، وفي كل أمر جميل في حياتي بشوف فيه لمستك، بشوف فيه قوتك، بشوف فيه إيديك اللي خلقت وقلبك اللي حب. ولما ببص لسماك بشوف المكان اللي وعدت إنك تعده لأحبائك. بشوفك قائم في وسط التسبيحات، ينطق لساني بتسبيحك بكلمات جديدة. ما أعظمك يا الله.